يبقى نقول ان الامه حق بالحضانه ما لم تتزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ان تزوجت يبقى الحضانه تروح فين؟ هل يا ترى تذهب الى جهه الاب ولا ايضا ما زالت في جهه الام؟ فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الخاله تاتي بالمرتبه الثانيه. يبقى ان كانت الام لا تصلح للحضانه لانها تزوجت، يبقى عند ذلك تنتقل الى خالتها، تنتقل الى خالتها، على الرغم من الخاله مزوجه كما بينت الروايه. يعني الروايه هنا بتبين ان الخاله مزوجه، ومع ذلك قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر. يبقى هي بالنسبه لجعفر بن ابي طالب نقول نسبها لجعفر بن ابي طالب كنسب ايضا نسبها الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولكن لما قضى لجعفر الحيثيه ان كانت اسماء بنت عميس خالد بنت حمزه، وبالتالي قال الخاله بمنزله الام، يبقى لها حق في الحضانه تقدم. وعلى الرغم ايضا صله القرابه بين بنت حمزه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قضى لجعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه، وكان اكبر من علي بعشر سنين. وخالتها هي اسماء بنت عميس. قال وانما الخاله ام، في دليل ان الخاله في الحضانه منزله الام، وقد ثبت الاجماع ان الام اقدم الحواضن. فمقتضى التشبيه ان تكون الخاله اقدم من غيرها من امهات الام، واقدم من الاب والعم والعمات، واقدم من الاب والعمات. يبقى على ذلك نقول الخاله يبقى بمنزله الام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ايضا نحتاج ان احنا بر الخالات، يبقى بر الخاله بمنزله الام، يبقى فيها بر الخالات، يعني بر الخاله، يبقى لانها بمنزله الام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مكانة الخالة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي أعطاها حق الحضانة، أعطاها حق الحضانة. يبقى مش عبارة عن كلام فقط دون مدلول أو معنى، لا، ده أعطاها حق الحضانة. قلنا لو كانت الأم لا تصلح لذلك كنتيجة أنها تزوجت بعد تلقيها من أبيها، فعلى من زوجها. فعلى ذلك يبقى الخالة بمنزلة الأم، فهي أيضا كما قال ثبت الإجماع أن الأم أقدم الحواضن، وضد التشبيه أن تكون الخالة أقدم من غيرها من أمهات الأم، وأقدم من الأب والعمات، وأقدم من الأب والعمات. قال وقد استشكل كثير من الفقهاء وقوع القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال إن كان القضاء له فليس بمحرم لها، هو عليه سواء في قرابتها. إن كان القضاء للخالة فهي مزوجة، وتقدم أن زواج الأم مسقط لحقها الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. يبقى قياسات كده، قالوا لما تكون الام حضانتها تسقط حضانة الام لما تزوج. يبقى نقول الكلام ده اذا كانت الام تسقط حضانتها لما تتزوج. يبقى لو قلنا الخالة ايضا منزلة الام ولا حق الحضانة، يبقى نقول اولى لو خالة كانت مزوجة ان تسقط الحضانة بتاعتها ايضا، اذا كانت حضانة الام هتسقط نتيجة الزواج. طب الخالة هنا يبقى تسقط حضانتها، اولى ان تسقط حضانة الخالة بالزواج. فهل استشكل الفقهاء هذا الكلام لما قضى لها لجعفر؟ هو مش محرم لها، دي بنت عمه، وبالتالي ليس هناك يعني محرمية أبدية. قلنا لكن دي بنت عمه، فعلى ذلك نقول يبقى لماذا قضى بها إلى جعفر لم يقضي بها عليه؟ قلنا كانت المبرر الحيثية كما ذكر أن خالتها تحت جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال لو كانت طب للخالة، لما الخالة مزوجة وقد تقدم زواج الأم وسقط لحقها من الحضانة، فسقوط حق الخالة بالزواج أولى. قال وجيب عن ذلك أن القضاء الخالة والزواج لا يسقط حقها الحضانة مع رضا الزوج، رضا الزوج بيعتبر، وأن القضاء للخالة والزواج لا يسقط حقها الحضانة مع رضا الزوج. طيب يا ترى الكلام الأول والكلام الثاني، ما هو ده خرج من مشكات واحدة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن أمها هي أحق بالحضانة ما لم تتزوج. يبقى ده كلام الحمد لله، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده قضاءه في المسألة. يبقى نقول ان الام لا حق الحضانة لذلك الطفل لما لم تتزوج، هذه المسألة. يبقى كما قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قضى اساسا ان بنت حمزة بتكون لجعفر يقوم برعايتها، هنا وذكر الحيثية، قال ان الخالة بمنزلة الام، فعلى ذلك يبقى هنا خالة دي مزوجة، وبالتالي يبقى الشرع زي ما اعتبر كده سقوط حضانة الام بالزواج، يبقى عند ذلك قال للخالة أحق بالحضانة حتى لو كانت مزوجة، ده ظاهر الرواية. فيبقى مفيش نوع من أنواع الاستشكال، يبقى مفيش نوع، احنا في القياسات كده نقول إذا كنا هنسقط حق الأم في الحضانة تيجي الزواج، يبقى غير الأم